الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع كتاب الترغيب والترهيب والدرس 63 بعد 200، مع كتاب الذكر والدعاء وباب ترغيب في الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حديث الأول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن مالك بن الحسن بن مالك بن الحويرث عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فلما رقي عتبة قال آمين، ثم رقي أخرى فقال آمين، ثم رقي عتبة ثالثة فقال آمين، ثم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، فقلت آمين. قال: ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله، فقلت آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. رواه ابن حبان في صحيحه. أحسنت. هذا حديث صحيح عن غيره، وفي هذا الحديث ذكر ثلاثة أعمال من الأعمال الصالحة التي تغفر فيها الذنوب. ومسلم إذا لم يستفد من هذه الأعمال الصالحة، التي لا تكون هذه الأعمال الصالحة الثلاثة سبب لمغفرة ذنوبه، فهو خسران، فهو بعيد عن رحمة الله عز وجل. ثلاثة أعمال صالحة سبب لمغفرة الذنوب، ومن لم تغفر ذنوبه بسبب هذه الأعمال الصالحة الثلاثة فقد يبعده الله عز وجل عن رحمته، لا يرحمه الله عز وجل. هذه الأعمال الثلاثة جاءت في هذا الحديث والذي قبله، وهذا الحديث جاء بعدة روايات: صعود النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فيصعد في، ومنبره صلى الله عليه وسلم كان من ثلاث درجات، فيصعد الدرجة الأولى جبريل عليه السلام يقول له كلام، هو يقول آمين، صحابة يسمعون كلمة آمين فقط. ثم يصعد الدرجة الثانية جبريل يقول له كلام، يقول آمين. ويصعد الدرجة الثالثة جبريل يقول له كلام ويقول آمين ثلاث مرات. الصحابة يسألون: يا رسول الله، شيء أول مرة نسمع تقول آمين آمين آمين في كل درجة. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، في الدرجة الأولى شوف، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، يعني أهلكه وأبعده من رحمته. يدرك رمضان ولا يستفيد من بركة رمضان ومن مغفرة الذنوب في رمضان من الصيام والقيام والدعاء وتلاوة القرآن، العتق من النار في رمضان، فضائل كثيرة تغفر الذنوب، لكن هو لا، انشغل، لا يصوم ولا يقوم ولا يقرأ القرآن ولا يسأل الله عز وجل يعتقه من النار ولا يستفيد من رمضان لمغفرة ذنوبه. هذا الشخص محروم، شخص محروم. قال جبريل فأبعده الله، هذا الشخص الذي لا تغفر ذنوبه في رمضان أهلكه الله، هذا شخص هالك من صفات الهالكين. عندك موسم خير، شهر كامل تغفر الذنوب لله، عتقاء في كل ليلة من النار في شهر رمضان، كل ليلة الله يعتق ناس بغير عدد محسوب. كن من العتقاء، قم صم رمضان، قم رمضان، أكثر من قراءة القرآن تغفر الذنوب. لكن هذا الرجل محروم، فقال جبريل أبعده الله، هذا الرجل في صفات الهالكين، أبعده الله من رحمته، هذا لا يرحمه الله. عندك موسم خير رمضان ولا تستفيد منه، فهذا عمل صالح. شوف، وهذا فيه أيضا إرشاد لنا جميعا، ترغيب في أن إذا دخل رمضان نبدأ بالاجتهاد، نجتهد بالعبادة، لأن موسم طاعة، موسم خير، موسم مغفرة للذنوب، مغفرة عتق من النار. نستفيد، نرجو من الله أن يغفر جميع الذنوب ويجعلنا من عتقاء رمضان بما نفعل من أعمال وقربات إلى الله عز وجل، وإخلاص النية لله، كثرة العبادة. هذا ينبغي المسلم الذي يريد الخير وصفات الناجين من النار وصفات الذي يدخلون الجنة يجتهد في رمضان. هذا العمل الأول، العمل الأول الاجتهاد في رمضان، السعي إلى مغفرة الذنوب في شهر رمضان. طيب، الثاني، صعد النبي صلى الله عليه وسلم الدرجة الثانية، قال آمين، قال جبريل: من أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار. أيضا هذا شخص هالك، لأن بر الوالدين من أفضل الأعمال الصالحة، من الواجبات الفرائض الذي تغفر بها الذنوب وترفع بها الدرجات، وسبب لدخول الجنة. بر الوالدين من أفضل الأعمال عند الله عز وجل، لكن هذا لا يبر والديه، لا يستفيد من وجود والديه في حياته ولا يبرهم، لا، محروم، محروم من الأجر العظيم من بر الوالدين والإحسان للوالدين. هذا في صفات الهالكين. ذلك قال جبريل: أبعده الله، أبعده الله، يعني أهلكه وأبعده من رحمته، لأن ما استفاد، ما استفاد من هذا وجود الوالدين في حياته، ما استفاد. فعلى من كان عنده الوالدان أو أحدهما يجتهد في برهما، في الإحسان إليهما، في إرضاء الوالدين، فإن سبب من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. الذي لا يستفيد هذا محروم، أبعده الله. قال جبريل: الله يبعد، يهلك ويبعد من رحمته. شوف العمل الصالح الثاني، بر الوالدين. العمل الثالث، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سهلة، سهل. قال جبريل: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك أبعده الله. شوف، هذا يدلك على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها من أهم أسباب مغفرة الذنوب ورفع الدرجات. لكن أكثر المسلمين يخسرون، يسمعون الأحاديث ويسمعون صلى الله عليه وسلم ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف محرومين، شوف أسباب الحرمان من رحمة الله، أسباب الهلاك موجودة بك. ماذا تخسر أنت؟ تحب محمد صلى الله عليه وسلم، تؤمن به، تحبه، صلي عليه، ما يضر أكثر من الصلاة عليه. فهذا العمل الصالح، هذا السبب اللي جعل الحافظ المنذري يأتي بهذا الحديث هنا في باب الترغيب في الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال ومن أسباب مغفرة الذنوب. والذي يقصر وإذا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه، هذا محروم، هالك، محروم من رحمة الله. هذا معنى الحديث، حديث صحيح رواه ابن حبان فيه صحيحة، حديث عظيم وله روايات. شوف كل الروايات هذه لهذا الحديث. إذن هذه أعمال صالحة نحرص عليها، ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده حديث ضعيف جدا، نفس معنى الحديث لكن فيه زيادة: دخل النار فأبعده الله وأسحقه. كلمة أسحقه لا تصح في الحديث، لا تصح. ونفس الحديث ثلاث درجات، ثلاث مرات، وأمن ثلاث مرات، ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك أبعده الله وأسحقه. كلمة أسحقه ضعيفة، ضعيفة. نقول الحديث مثل السابق، لكن كلمة أسحقه ضعيفة جدا، لا تصح. الحديث الثالث أيضا نفس القصة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، صعد المنبر، قال آمين آمين آمين، لما انصرف قيل: يا رسول الله، رأيناك صنعت شيئا ما كنت تصنعه. جبريل تبدى لي، ظهر جبريل لي أمام المنبر، هو يراه، لكن الصحابة ما يرون جبريل، لأن الملائكة غيب، الملائكة والجن غيب موجودين لكن ما نراهم، ما نراهم. لكن محمد صلى الله عليه وسلم الله أعطاه القدرة على رؤية جبريل، بل رؤية الشيطان رآه صلى الله عليه وسلم، وهكذا. جيد، هنا نفس القصة، نفس الحديث: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله ثم أبعده. هذه كلمة ثم أبعده ضعيفة لا تصح، لذلك هنا ضعيف الحديث بالرواية هذه، ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب، في ضعيف الترغيب 1041 في ضعيف الترغيب بالرواية هذه كلمة ثم أبعده الله، في الحديث السابق ضعيف في كلمة وأسحقه. إذن مجموع الحديث صحيح، لكن هذه الزيادات لا تصح. الحديث اللي بعده 38 حديث حسن صحيح، أيضا نفس القصة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر قال آمين آمين آمين يا رسول الله إنك صعدت المنبر، قلت آمين آمين، قال إن جبريل عليه السلام أتاني فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. الآن عرفنا المعنى، أبعده الله يعني من رحمته، أبعده الله يعني أهلكه الله، ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، صحيح ثابت، ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، نفس المعنى الحديث، وهذا حديث حسن صحيح. آخر حديث في درسنا اليوم أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث حسن صحيح، حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. هنا الآن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب دخول الجنة والمغفرة الذنوب، لكن عدم الصلاة عليه في عقوبة، في الإبعاد من رحمة الله، وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه يذكر عندك محمد صلى الله عليه وسلم ولا تصلي عليه رغم أنفك، رغم أنفك يعني دس أنفك في التراب، أصابتك المهانة والذل والحقارة، هذا دعاء، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب. ولذلك لا نقصر إذا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي عليه، لأن هذا دعاء عليه الذي لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أترك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. بر الوالدين، العبادة في رمضان، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة. نسأل الله يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم.